لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقدم شيطة ثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين القدامى، وما زلنا مع الربع الثاني العاديات أو العادات. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق وغير ذلك، يعني مما يتصل بذلك. هذا كتاب في الحقيقة في غاية الأهمية، كما عشنا مع كتاب الكسب ورأينا الحاجة الماسة لمعرفة هذه الأحكام والتوجيهات الرائعة، كذلك هذا الكتاب في غاية الأهمية. يعني سترون حينما نمر على فصوله ستجدون فعلا أننا في مس الحاجة لمعرفته، لأننا فعلا نشعر بأننا نحتاج إلى هذه المعاني في غربتنا هذه التي لا تخفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق. بداية عجيبة في الحقيقة، وإشارة للفت أنظارنا في الحقيقة قمة الروعة والبيان كما سنبين. يعلل لماذا قدم بهذه المقدمة، يقول: لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر، ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث في ذلك والأحاديث دالة على ذلك. ذكر منها طرف، قال: فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث صحيح عند الترمذي وغيره، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. يعني لا يوجد شيء في ميزانك عند الله يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. قال: وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اسمع لمفهوم الترهيب: وإن أبغضكم إلي، هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. يعني في الحقيقة هو اختصر جدا بيان فضل حسن الخلق، ونحن نحاول أن نقف وقفة مهمة جدا أولا نستعرض مزيد من الأحاديث الصحيحة في الباب لعلك تنتبه لما أنت عليه ولما هو في الدوائر المحيطة بك وما نشتكي منه جميعا من سوء الخلق حتى تتحرك. من تلك الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عارفين اللفتة هنا؟ يعني الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، لن تستطيع الوصول إلى درجة الكمال إلا بحسن الخلق، وما توصل الإنسان لدرجة الكمال في الإيمان لا شك سيكون إنسان مثالي آسر مؤثر قادر على أداء دوره على أكمل وجه. لماذا؟ لماذا؟ لأن كمال الإيمان يعطيه الطاقة والوقود والقدرة على أداء الواجبات والحقوق والصبر والثبات واحتمال الأذى والصبر وأداء دوره بخلق حسن، سواء مع الله، مع الملائكة، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلماء، مع الوالدين، مع الأهل، مع الأبناء، مع الأرحام، مع الجيران، مع الزملاء الأصدقاء، مع باقي المسلمين، مع غير المسلمين، حتى مع البهائم والأنعام، لعظيم أثر الإيمان في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وفي رواية أحسنهم خلقا. ممكن يكون الكمال كلهم زي بعض صح، بس في بينهم تفاضل برضو بحسن الخلق. يعني واخدين بالكم الفرق ده؟ الأولاني الأكمل خلاص الكمال. ممكن ناس يكتمل لديها الإيمان لكن لا شك يتفضلون، وهذه لفتة جميلة لمكانة وأثر حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن الخلق إيش؟ درجة الصائم القائم. عارفين الحديث ده معناه إيه؟ أحيانا تكون بحسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا أو حاسنهم أخلاقا. حاجة عجيبة جدا، يعني الرجل قد يحب من عباده الكثير الذين تميزوا في عبود كثيرة وأمور كثيرة، لكن من أحب هؤلاء جميعا له من؟ أصحاب الخلق الحسن. أنا وأنت فين؟ لماذا لا نفكر لنصل إلى هذا الشرف وهذه المكانة العظيمة؟ حسبنا. نختم بهذا الحديث الجميل لننتقل حديث في منتهى الروعة والجمال، حديث طويل، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم وهو محل الشاهد: أنا زعيم يضرب يده على صدره. أنا زعيم يعني أنا ضامن، مش الزعامة تحت الدنيا، لكن يعنى بذلك أنا ضامن، أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة. يعني فين أعلى الجنة؟ فردوس الأعلى. لمين؟ لمن حسن خلقه. تخيل بقى، يعني بتفكر في الفردوس الأعلى التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والرسل، صحب الكرام من الصديقين والشهداء، حسن أولئك رفيقا. هل لك أن تكون مع هؤلاء؟ حسن أخلاقك لتكون النموذج، دعوة صامتة قادر على التأثير. لكن في الحقيقة إخواني، قبل أن ننتقل لكلام المصنف، يعني أجد نفسي مضطرا أن أتكلم في بعض المعاني المهمة جدا حول هذه القضية الحساسة. لماذا هذه الانحدارة في الأخلاقيات والسلوكيات؟ ليه الصورة وصلت لهذا المستوى؟ يعني في الحقيقة المنفر بكل معاني الكلمة، مستوى مؤلم، كل يشتكي سوء الخلق، أقول أولا للجهل بمكانة الأخلاقيات والسلوكيات في الإسلام. الإسلام جعل الأخلاقيات والسلوكيات عنوانا عليها، عقيدة وشريعة. عارف بعض السلف بيقول إيه؟ بيقول حسن الخلق من أعظم وأبلغ الأدلة على صحة العقيدة وعلى مدى إذعانك للشريعة. شفت العنوان ده؟ حسن الخلق من أعظم الأدلة على صحة العقيدة ومدى إذعانك للشريعة، شيء عظيم جدا جدا جدا. وقالوا حسبك أن تتعلم أن حسن الخلق أحيانا يعنون عليه بالدين، عقيدة وشريعة. الإمام الحسن البصري في مراسيله يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأثار الأخرى أنه حديث عهد بإسلام لسه عايز يعني يدوبك، في رواية يقول أين محمد؟ قالوا هو ذا صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ما الدين، أو ما الدين يا رسول الله؟ إيش هو هذا الدين الذي أتيت به؟ قال له كلمتين، قال الدين حسن الخلق. معقول الدين كله حسن الخلق؟ إي والله، إي والله، بس بالمفهوم العام مع الله ومع الملائكة ومع الرسول ومع زي ما قلنا بدري، هو ده الدين. طيب ما الذي يشهد لهذا الأثر المرسل؟ القرآن. القرآن في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس في تفسيرها أي وإنك لعلى دين عظيم. يبقى الأثر يعني معناه صحيح 100%، هذا كلام ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وحسبنا الحديث الحسن وله روايات، إنما أداة حصر وقصر، ها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. يعني أداة حصر وقصر، أي لم أبعث فيكم إلا من أجل تتميم مكارم الأخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثش إلا من أجل ذلك؟ إي والله، بس بالمفهوم العام، عشان ما تجيش تقول لي ده في واحد كافر بس أخلاقه حاجة عجيبة. لا، ده أخلاقه حاجة عجيبة فعلا، بس بره شمال، لأن صاحب الخلق الحسن أول ما يكون حسن مع الله، تمام التوحيد والتعظيم والإجلال والتوقير إلى آخر هذه المعاني. لذلك نؤكد أن من أعظم الإيمان، تخيل ضعف الإيمان سبب مباشر لسوء الأخلاقيات والسلوكيات. إزاي؟ قال لك واضحة جدا وسهلة جدا. شوف هات أركان الإيمان، أو الركن إيه؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش كده للآخر. قال لك هات الركن الأول الإيمان بالله. قالوا والله وتالله وبالله لو صح إيمانك بالله، الركن الأول يعني الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسماء وصفاته، الإيمان باستحقاق الإلهية اللي هي توحيد القصد والطلب، لتغيرت وتحسنت وارتقيت وتقدمت وكنت مثال. لأن الذي يؤمن بوجود الله يعظم الذي آمن بوجوده، الذي يؤمن بربوبيته يعظم من آمن بربوبيته، أنه الرب الخالق المالك المدبر إلى آخره. الذي آمن بأسماء وصفاته يستحضر أنه مراقب، أن الله عز وجل عليم وخبير سميع بصير رقيب حسيب شهيد إلى آخر الأسماء والصفات. إيه أثرها عليك؟ هو ده المعنى. لما تكون معاني العقيدة هكذا ضعيفة، لا شك الأمر يوصل إلى ما لا يحمد عقباه قولا واحدا. ولذلك سبحان الله، الركن الثاني من أركان الإيمان بالله اللي هو إيه؟ الرابع، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسماء وصفاته. الرابع إيه؟ الإيمان بإلوهيته، يعني باستحقاق للعبادة، مش كده؟ قال لك هو شرع عبادات مخصوص. لو حضرتك عندك الإيمان بإلهيته، اسمع، باستحقاقه للقصد والطلب، لتغيرت. طيب شوفوا أمهات العبادة إيه؟ هات يلا كده ساعة، الإيمان، الصلاة، الزكاة، الصوم الحج يجدي كده بعد المفتاح بعد الشهادتين. قال لك شوف انت بقى العبادات دي فرضها عليك ليه؟ الفرض منها والنفل اللي النبي صلى الله عليه وسلم سنه لك عشان اخلاقياتك وسلوكياتك. طب الصلاة فرضت ليه؟ كنا بنقول عشان حاجتين لهم عشان ثلاثة. اول حاجة واقم الصلاة لذكري. طيب بالله عليكم ايه رأيكم في واحد ذكر ربنا على طول خلاوة تبقى وحشة؟ لا، ما اللي ذكره ده معظم ليه ومحب ليه وسمع ومطيع ليه، عشان كده خلاوة تتحسن. يا الله، خلي بالك الامر الثاني ها ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني حضرتك لو صليت صح مش هتعمل فحش ومنكرات. اي نعم انت مش معصوم، بس الاغلب الاعم ليك والغالب عليك ان انت ما تعملش منكرات، لان انت صلاتك بتنهاج بتطهرك بتصفيك بتحليك بتخليك. طيب لو انت اديت الزكاة، طب ايجاب الزكاة الاخلاق والسلوكيات قمة قمة، لان الاخلاقيات المرء احيانا عند المال والتعاملات المادية بتظهر على حقيقتك، الشح والبخل والانانية والطمع والجشع مش كده كلها متعلقة بجمع المال. طيب لو انت عارف ان المال ده مال من واتوه من مال الله الذي اتاكم، مين اللي اداك المال ده؟ الله عز وجل. اذا انت تسمع له وتطيع، طلع النصيب المعلوم ده في وجوب مثلا حلول الحول بلوغ النصاب وحلول الحول والملك التام، وطلعه في الابواب الثمانية هذه، فانت تقول سمعا وطاعة، تروح مطلع الجزء اللي عليك من زكاة في مالك وتروح موديه للابواب المشروعة. ده هيحارب فيك انت الاستعلاء والكبر والغرور والطمع والجشع والشح والبخل والأنانية. يقول لك خلي بالك انت غفير على المال ده، غفير بالبلدي بقولها انا. الآية بتقول ايه؟ وأتوا من مال الله الذي أتاكم، من اللي اداكم المال ده؟ ده من ربنا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ده انت بس بتأدي دور وهتسيب لغيرك. شفت المعنى ده؟ لو حاضر عندك انت هتكون انسان مثالي في هذا الباب. طيب والفقير والمسكين ايه دخله بالموضوع؟ قال لك شوف لو حضرتك طلعت الزكاة المفروضة وحاولت ان انت ممكن للظروف وللجوائح وللغلاء والبلاء الموجود والازمات بتدي زكاة سنة واثنين وثلاثة قدام، ممكن تدي تطلع مقدما عشان حس ان هو مكروب وفي هم وفي غم. طيب علاقته بيك هتبقى ايه؟ والله العظيم هيحبك، والله هيدعي لك باخلاص ان ربنا يبارك لك في مالك انت ما بتبخلش عليه واخذ بالك منه وعايش حياته. طيب بالله عليكم بلا مجاملة، لو الغني ما بصش للفقير ولما يشوفه يديله ظهره، ما فيش واجيب لكم منين واعمل لكم ايه وانا مش عارف، مش كده؟ ولا بيطلع زكاة ولا بيصل رحم ولا بيدي صدقاته ولا يعمل حاجة خالص، والناس مطحونة يا عيني مش عارفة تتنفس، هتتعامل معاه ازاي؟ قولوا كده حقد وحسد وبغض وكراهية وهيدوا عليه. يبقى دي أخلاقيات لو وجدت في المجتمع بتدمره بتفرتكه من بعض زي بيقولوا بالبلد كده. يا الله، طيب هاتوا كمان اطلعوا فوق شوية، هاتوا الصيام. بالله عليكم ناشدتكم بالله، لو احنا بنصوم صح كان ده حلنا. ده الصيام مدرسة في التزكية التصفية والتخلية والتحلية، في السمو والارتقاء، استشعار المراقبة والرصد، في تعظيم الرب سبحانه وتعالى. احنا فين؟ نفس المعنى. لو قلت لك في الحج هتقول ايه جاب الحج والعمرة للأخلاقيات والسلوكيات؟ ما انت بتأخذ في دورة تدريبية سواء في الحج والعمرة على معاني التوحيد ومعاني الاتباع ومعاني الزهد وترك الدنيا ومعاني ومعاني ومعاني، عشان تغير منك عشان تسمو بها. طب انت فين؟ انت فين من المعاني دي؟ وهكذا يا اخواني، فعلا احنا لما نقول والله الايمان بالله عز وجل، ده انت جبت كلام خطير، توحيد القصد والطلب اللي هو ايه على وزن قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن، يعني كل حياتي لغاية لما اموت كمان بموت لله بعمل لله. طيب ايه رأيك ان كل العبادات هو غني عنك وعن ادائها لكنها لك تسمو بك، فرضت لتسمو وترتقي. طيب يبقى احنا كده ده الموضوع فعلا. لو قلت لكم تعالوا لفوا معنا كده على الاركان كلها إيمانك بالملائكة هذا المخلوق العظيم شكله إيه؟ هو حضرتك فعلا عندك تصديق إن في ملائكة خلقوا من نور كلفوا بإدارة شؤون الكون في منهم ناس ملتصقين بك الرقيب وعتيد والكرام الحافظين؟ طيب علاقتك بيهم إيه؟ تتعامل معهم إزاي؟ تقرهم بتحترمهم حاسس إن الكاميرا جايبالك أنت فين؟ طيب والله العظيم لو إيمانك بالملائكة صح هتمشي كده لأنك حاسس عندك إيمان قوي إن هما معاك وحواليك. لو قلنا إيمانك بالكتب بس يكفيك، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت إيش؟ كان خلقه إيش؟ كلمة كلكم حافظينها، كان خلقه القرآن. يعني إيه؟ يعني القرآن هو مصدر الأخلاقيات الحسنة، لو أقبلت عليه هتتغير رغما عنك، تبقى حاجة تانية خالص. طب وأنت فين من القرآن؟ ده معاني يا إخواني الإيمان بالرسل والنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. والله وتالله وبالله لو سلمت نفسك للنبي صلى الله عليه وسلم ومشيت ورا النبي صلى الله عليه وسلم لا ارتقيت، لكنت على مثال عظيم آسر ومؤثر في الناس قولا واحدا. طيب لو الإيمان باليوم الآخر حاضر وانت مستشعره ولديك تصديق به لا يتسرب إليه شك، عارف ان في موت وعارف ان بعد الموت في قبر اما روضة اما حفرة، عارف ان في بعث ان في حشر ان في عرض ان في حساب ان في صراط ان في جنة ان في نار، مش هو ده الإيمان باليوم الآخر؟ هي ده محطاته. طيب بالله عليك أثرها فيك إيه؟ طيب إيه هو الأثر الأسنى والأسمى لها الإيمان يعني بهذه المحطات؟ أن أنت بتفكر فيها وكيف سيكون المخرج وكيف ستكون النجاة، وبالتالي تبذل ما في وسعك لتنجو. ده هيغيرك، هيخليك حاجة تانية خالص. طيب واحد يقول إيش جبل الإيمان بالقضاء والقدر للأخلاقيات والسلوكيات؟ ده صلب الموضوع، دي روعة البيان في هذا المعنى لو وصل بمفهوم الصحيح لدى الناس. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، عشان الناس ما عندهاش إيمان قوي بالقضاء والقدر في حالة تسخط واعتراض وشكاية وتململ، وفي حالة يعني مش عايز أقول لك تفلت، وفي حالة يعني ممكن توصل درجات الإلحاد ودرجات الخروج من الملة بسبب أزمة أو كربة أو مش كده. لكن لو في إيمان بالقضاء والقدر إن الموضوع فرغ منه قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق القلم وقال اكتب كل ما هو كان لقيام الساعة، الأجال والأرزاق والأحوال كل حاجة اتكتبت، بس هي غيب. إيش المطلوب؟ ربنا هداك لطريق الخير وطريق الشر، وقال لك امشي في ده ما تمشيش في ده، وراد لك الإرادة الشرعية أن تسير في طريق الخير، وقال لك إن الطريق مليان بالعراقيل والعقبات والألغم والأعداء وشياطين الإنس والجن، خلي بالك. فده ده ده لو أنت استوعبت المعنى ده هتبقى مطمئن وواثق وعندك رضا وقناعة وعندك تسليم وعندك يعني زي ما يقولوا إيه كده أريحية. خلاص الأمور تجد المقدور، أنا بأخذ بالأسباب المقدور عليها وأنا واثق أنه لن يقول إلا ما قدر، وجزعي وتسخطي وشكايتي مش هتغير من الأمر شيء. نعم أقول يا أخواني المعنى الجميل جدا جدا أن ضعف الإيمان على الجملة بالأركان الستة أثر وخيم، عارفين فين؟ كل ما الإيمان بيضعف والمؤشر بينزل تحت، كل ما مادة الحياة اللي في القلب بتروح، ولما مادة الحياة اللي في القلب بتروح مش هتوصل إنها تطفو على الجوارح عشان تستحي، ماشي؟ إيه اللي بيحصل؟ بيكون في جرأة، بيكون في إقبال على ذنوب المعاصي، وبالتالي يموت الورع اللي هو مادة حياة القلب لسه متكلمين عنه في كتاب الكسب، ومش كده؟ وأظن فصلنا في الورع فيما فيه الكفاية. فالورع ده لو ألف قلب العبد خلاص بيموت، وبالتالي يجترئ. ولذلك في الأثر مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، مش معناه تصريح، لكن المعنى طبيعي جدا. لو ما عندكش حياء هتعمل اللي بتحبه وتشتهيه وتعشقه دون أن ترجع للشرع أو العقل أو تقدر العواقب، هتبقى إنسان منفلت لا ضابط ولا رابط لك. إيه ده يا جماعة؟ ده الموضوع كبير، والله العظيم موضوع كبير بجد، لازم ننتبه لهذه المعاني الإيمانية الراقية. وعشان كده الإسلام كرم هذا الخلق الحياء اللي لو خس بيخس الورع، ولو راح الورع القلب بيموت وتكون الجرعة جرو المعاصي، وبالتالي تسوء الأخلاقيات والسلوكيات. جعل الحياء مكان فوق. فين الحديث؟ حد فاكر؟ إن لكل دين خلقة، وخلق الإسلام الحياء. أي شريعة، لأن الدين عند الله الإسلام، ماشي، والشريعة تسمى دين لأنها من الدين، جاءت بخلق تعالج به موقف معين، أناس معينين، مرحلة معينة، مش كده؟ الإسلام كان رأيت عنوانه في الحياء، إن لكل دين خلق مميز به. والإسلام جعل يعني فيه للحياء مكان عظيم جدا جدا جدا. طبعا مش هن يعني نتوسع في الباب أسباب سوء الأخلاقيات والسلوكيات كتشخيص للداء، يعني له أسباب كثيرة، منها مثلا ترك شهادة المعروف عن المنكر، وإن شاء الله الإمام جايبها بالتفصيل وحنتكلم فيها بتوسع إن شاء الله تبارك وتعالى. ليه يعني ليه معناها بس باختصار؟ لما ترك الأمر معروف عن المنكر على مدار قرون أو عقود أو مش كده، اللي حصل تشرت المنكرات وأصبحت مسلمات وكأنها من العادات والأعراف والتقاليد، حتى يعني استحال اليوم أن تنكرها مع أنها منكر بالنص من القرآن ومن السنة. حاجات كتير جدا هنفصلها في في في كتاب الأمر المعروف عن المنكر، لكن ده معنى. لأن ترك هذه الشعيرة سبب من أسباب الانحدار الكبرى التي تعاني منها الأمة. كذلك من الأسباب الخطيرة والمهمة جدا انتشار الجهل، الجهل وقلة الاهتمام بطلب العلم. عارفين ليه يا شباب؟ لأن الجهل أصلا بيصدر حماقة واندفاع وتسرع وطيش. جاهل أحمق تودي فين بعد الحماقة؟ يعني حاجة مدمرة بكل معاني الكلمة. طيب، مع غياب الاهتمام بدور المربي والمؤدب في حياتنا كمسلمين، مع أن هذا كان في القرون الخيرية كان من أعظم الأسباب التي ظهرت بها الأمة في تلك القرون الخيرية على هذا المستوى الرائع والمؤثر. فين النهاردة الناس بتهتم بمدرس الإنجليزي؟ مش عيب، مدرس اللغات، مدرس العلوم، مدرس الفيزياء والكيمياء، كويس، مش حرام عشان أولادنا يتميزوا ويتفوقوا، ما عندناش مشكلة. لكن كل دول ما دوروش على المؤدب، على المربي لأبنائهم. عشان كده ممكن يطلع بأعلى الشهادات لكن بأسوأ الأخلاقيات والسلوكيات. فده انحدار رهيب جدا جدا جدا، مع التهاون في أمر الصحبة، مع التهاون في الالتصاق بالإعلام المرئي والمقروء والمسموع، مع البلوى العامة التي عمت بها الدنيا، الهواتف التي أغنت عن وسائل الإعلام بأكملها، بل هي وسيلة الإعلام الأكثر انتشارا اليوم، ولا كده كلامي غلط؟ كل حاجة في التليفون، كل حاجة، يعني أنت شايل الدنيا كلها في جيبك وانت ماشي بما فيها. تخيل، هذا كله يؤدي إلى انحدارات وإلى يعني سقوط مدوي والعياذ بالله تعالى. عشان كده أنا حبيت بس فضفض لشعوري بالأزمة من خلال المتابعة والمشاكل والشكاوى اللي بتوصل لنا. انحدارة في الأخلاقيات والسلوكيات رهيبة جدا جدا، ولعل الله عز وجل يسر بعد ذلك كيف نعالج هذا المعنى بتفعيل هذه المعاني بالمفهوم الصحيح. نرجع لقول المصنف، يقول: وأما المحبة في الله تعالى. أنا فعلا استغربت وأنا براجع الدرس عشان أحضر العنوان بيقول كتاب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق وغير ذلك، مش كده؟ ده العنوان اللي عندكم. الإمام بدأ بالإشارة لحسن الخلق كأنه بيقول إنها مدخل لتحقيق هذا. لو ضاعت الأخلاق الحسنة مش هتلاقي الأخوة ولا المحبة في الله ولا ولا ولا ولا ولا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. يعني ما عايز يقول لك بالحديث ده يعني حبك لأخيك المسلم في الله، البداية كانت لله وكان التفرق برضو على ذلك لله، ده سبب من أسباب نيلك هذا الشرف أن تظل في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. قال: وفي حديث آخر يقول عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. في رواية وجبت بدل حقت، وكلاهما بنفس المعنى، إن حقت يعني جعلها لك بفضله وجوده وكرمه لا بعملك، لكن برحمته بك لما أحببت أخيك المسلم من أجله، أحبك أنت وهو لأجل هذا الصنيع، فأوجبها على نفسه بفضله، أو حقها على نفسه بفضله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعة، ما كان يعني أنا وأنت أمرنا أن نحب المولى عز وجل، صح؟ ده واجب، عبادة قلبية ذو الإيمان بزوالها من القلب الكلية، لكن ربنا يحبنا دي حاجة عالية خالص، دي مرتبة بقى، حاجة شرف ما بعده شرف، أن ربنا يحبك. لأنك لو تعرفت على المعنى ده هتحس بقيمة أن واحد يقول لك أنا بحبك في الله. تخيل أنا بحبك في الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا معاذ: والله إني أحبك في الله. يحلف له بالله. وقال الرجل لما قال له، شاف الرجل لماذا دار رسول الله، قال له قال إني أحبه في الله. قال له: أنت أخبرته؟ قال له: لا. قال له: انطلق فأخبره. النبي فرح بيه وقال له: اجري وراءه قل له عشان انتوا الاثنين تنالوا الشرف. فانطلق يعدو خلفه فقال: إني أحبك في الله. قال: حبك الذي أحببتني فيه. يا الله، يبقى كده بيجيبها. سيدنا معاذ لما شاف المعنى ده من واحد من التابعين اللي ما يعرفوش ولا شافه ولا أول مرة، يعني أبو دريس الخولاني، فاكرين الحديث، دخل عليه في المسجد وقال له: إني أحبك في الله، فأمسكه من ربو من هذا المكان حبوة الرداء يقولون، وجذبه لي وقال: الله تحبني في الله؟ قال: والله أحبك في الله. ثلاث مرات. فقال له: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، إلى آخر الحديث، والمتباذلين والمتزورين والمتباذلين في رواية أخرى. قال المصنف: في حديث آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. قال: والأحاديث في ذلك كثيرة، ونحن بدورنا نقول لا تعد، بل من حرصه على نقل هذه المعاني لأصحابه تجد العجب العجاب. لماذا؟ لأنه كان يعلم أن هذا المعلم من معالم القوة والهيبة والريح، ومن أسباب النصر، ومن أسباب الغلبة، ومن أسباب التقدم والرقي، والسبيل لتحقيق البيان المرصوص والجسد الواحد والوحدة الواحدة في الأحاسيس والمشاعر. فكان يرغب دائما دائما في هذا الباب. اخترت لكم بعض الأحاديث تضاف إلى الأحاديث التي أوردها الإمام عليه رحمة الله، وكلها بين الصحيح والحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، ها، فقد استكمل الإيمان. فكرين تعت الأخلاقيات والسلوكيات أهي نفس المعنى. يعني من كان حبه لله مش لدنيا ولا قرابة ولا مصلحة أبدا، ماشي، وكان بغضه برضه لله تخيل المعنى، القلب ده عجيب والله في حبه وبغضه ولائه وبرائه بيتعامل مع الله عز وجل، مش دعوه بمقاييس البشر خالص خالص كما سيبين الامام. عشان كده لو انت عملت كده الامام بتاعك هيكمل، ولا الامام بتاعك كمل اخلاقك هتتحسن. عشان كده هو قدم المقدمه الجميله والراقيه دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يجد طعم الايمان فليحب المرء لا يحبه الا لله. الشاهد من الحديث، لو حضرتك عاوز تحس بطعم الايمان، هو الايمان اكله ولا شربه ولا عصير مثلا؟ لا، ده اكبر واجل واعظم. تخيل المعنى، ان انت لو عاوز تحس بطعم الايمان خلي حبك لله وبغضك لله وعطائك لله ومنعك لله، تبقى حاجه تانيه خالص خالص. يا الله، بل ابشرك ان الامر لا يتوقف عند الطعم، بل لهذا الطعم حلاوه كما ان لبعض الاطعمه مراره، مش كده؟ واللي رايكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يجد، اسمع، حلاوه الايمان او طعم الايمان في روايه اخرى، فليحب المرء لا يحبه الا لله. بس مش حاجه ثانيه. طب تخيل لو احنا حبينا بعض كده بالمفهوم ده، يا ربي على العلاقه والقوه والتكامل والتناغم والتماس الاعذار والتغافل والتجاوز، اللي الشيخ هيتكلم في الحاجات دي بعدين ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا كما في الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى في يوم القيامه، في يوم الحسره والندامه، حينما تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، ويكون الناس في العرق على قدر اعمالهم، فمنهم من يكون العرق الى كعبيه، ومنهم من يكون العرق الى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق الى حقويه، الى صرته يعني وسطه، ومنهم من يلجمه العرق، العرق يبقى لغايه هنا يكاد يغرق. معقوله؟ معقوله والله. الاشباه والنظائر، يا الله. وتدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، قالوا كميل المكحله كده، قبل ما تكور الشمس تقرب قوي قوي. شوف بقى شكل العرق يبقى شكله ايه بقى، ده احنا هنا ومش طايقين وفي الخريف اهو، والشمس بتعمل عرق وبتعمل، مش كده؟ طيب اسمع اللي جاي. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يا الله يا ربي سلم سلم، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يدون، شايلين الذنوب اللي ماتوا وما تابوش منها على ظهورهم. يا ربي سلم سلم، في هذا الموطن ينادي المولى تبارك وتعالى فيقول عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ فين الجماعة اللي كانوا يحبوا بعض من أجلي تعظيما لأمري؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أي في ظل عرش. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إيه رأيكم يا جماعة في المعنى الجميل ده؟ معنى معنى في السحاب زي ما بيقولوا. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. حسبنا هذا الحديث، نختم به لنعود لكلام المصنف. بيقول ايه؟ الحديث صحيح. نسلم يقول للصحابة: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قالوا ايه؟ واحد قال الصلاة عماد الدين عمود الدين، واحد تاني قال الصدقة اللي هي الزكاة المفروضة والصدقة الزائدة عشان المال وحب المال، خلي بالك من الكلام. واحد قال الجهاد في سبيل الله، أن تجود بنفسك لرفعة راية لا إله إلا الله. فلم يرد على واحد منهم فسكتوا، وقالوا في بعد الثلاثة دي في إيه؟ يعني مش متخيلين، فسكتوا. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. يا الله، إيه رأيكم يا شباب؟ فين إحنا من المعنى ده؟ هل لدينا حرص على تحقيقه، على اغتنام هذا الترغيب الجميل فيه لننال هذا الشرف العظيم الحديث في الباب كثيرة، والإمام من عادته يطوف بنا يعني كثيرا، وسيأتي مزيد من الطرح بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف: واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله. فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته أيضا في الله. يقول: فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. يا الله على الكلام يا جماعة. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة، فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه آخر. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ لا ده عايز وقفة، فعلا عايز وقفة. خلاص بقول لك إيه؟ عايز يقول لك يعني زي ما أنت بتحب لله، لازم يكون عندك استعداد للبغض في الله. لأنك إذا أحببت لله فلخصال الخير الموجودة في الإنسان، ماشي؟ طاعته، قربه من الله، استقامته، دينته، مش كده؟ طيب لو وجد النقيض في ذنوب وفي معاصي، هتحب على بعض بذنوب ومعاصي حتى لو كان مسلم وكان أخوك ابن أبوك وامك زي بقوله؟ لا طبعا تبغض فيه هذه المعصية. سبحان الله، أمر عجيب. أنا محتاج نوقف عند الحتة دي. يعني يعني قلبي ملك لربي، حبي وبغضي ليس بيدي. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده محتاجينه كويس جدا يا جماعة. يعني حضرتك قلبك ده ملك لربك، في حبك وبغضك، في ولائك وبرائك، في إقبالك وإحجامك، في عطائك ومنعك، ولا يتحرك لا من شهوات ولا من أهواء، لا لعادات لا لأعراف لا لتقاليد لا لعصبية لا لحمية لا لجاهلية، ولكن يتحرك بأمر خالقه ومالكه سبحانه وتعالى. كده ترد على أي حد في الدنيا. معلش اعذرني يا جماعة، قلبي مش بإيدي، اللي خلقه هو اللي بيأمره وبينهاه، في حبه وكذا في بغضه، في ولائه وكذا في برائه. محدش يحاول ان هو يخش يتمكن في قلبي او يغير بوصلتي او يخليني، لا لا يستطيع احد ان يفعل ذلك، لاني انا شخصيا لا املك ذلك. يعني قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان الموضوع ده مش بايدك، الموضوع ده عبوديه، قرب وطاعة لله تبارك وتعالى. وقال لك ان احيانا يكون ايه، واحد من المسلمين، صاحبك، صديقك، قريبك، جارك، زميلك، في حاجات كويسة يحب من اجل اسلامه اولا ومن اجل هذه الطاعات والقربات، بس في حاجات وحشة يبغض من اجلها، اي على قدرها. ايه ده؟ ايه المشاعر دي؟ ايه التحكم في المشاعر العجيب ده؟ ان واحد تختلط فيه معاني الحب والبغض في آن واحد. يبقى معناه ايه؟ ان انا مش بحرك بالريموت عشان الحاجات الدنيوية، انا احرك بامر من خلق هذا القلب وله سلطان عليه، وهو بين اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى يقلبه كيف شاء كباقي قلوب الخلق. عشان كده احنا بنقول للدنيا من حوالينا: يا جماعة محدش يلومنا، دي عقيدة، ده دين. انتوا اتكلم عن الكفار اللي بره، بيقولوا ده انتوا عندكم آية في القرآن لا إكراه في الدين. اقول له صح، بس انت مش عارف معناها. انا مش من حقي ان انا اكرهك ان انت تخش في الاسلام، أعرضه عليك، أدعوك لي، أبين لك عظمته وثمراته واللي هيعود عليك، لكن أنت أبيت، خلاص موضوع انتهى. لا أكرهك على ترك ما تعتقد وإن كان باطلا عندي. وبرضو أنت اللي بتقولي لا أكره في الدين، أنا برضو أقول لك لا تكرهني على أن أجعل مفاتيح قلبي مع غيري، مع غير ربي. أنا ما أقدرش، أنا لا أملك، أنا لا أستطيع. الموضوع محتاج تركيز يا شباب، لأن القلب ده ملك لله تبارك وتعالى، هو الذي يوجهه كيف شاء. أنا هستعرض معك باقي كلام الإمام وهقول لك حاجات تانية إن شاء الله. نعم يا الله. يقول المصنف: فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وأن تبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. هي دي اللي أنا قلتها لكم، اختلاج المشاعر في الحب والبغض في نفس الوقت، في نفس الوقت مع نفس الشخص، مع نفس الشخص. ايه ده؟ ايه الروعة دي؟ ايه التحكم العالي ده؟ نعم. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. يا رب على جمال الكلام، والله العظيم كلام معي، كل كلمة عايزة درس. يعني بقول لك إيه، أحيانا أنا بحبه عشان هو مسلم وعشان طاعته، بس أحيانا في كبوة، في غفلة عمل حاجة غلط، يعني سقط منه شيء. بقول لك لحبك له على إسلامه وعلى طاعته ينبغي عند الهفوة أن تتعامل معه بالإغماض والستر. يعني إيه الإغماض؟ يعني التغافل، يعني كأنك ما سمعتهاش، كأنك ما شفتهاش، حاجة بسيطة وانت عارف انه هو ندمان وسقطت منه، ما تعلقش عليها، ما تكبرهاش، ما تحطهاش في الشاشة، ما تقولهاش لحد تاني، ما تنقلهاش. والستر ان انت خلاص تكتمها، تقولش عليها لحد، تعرفهاش لحد. ايه رأيك في طريقة التعامل؟ والله العظيم يا اخواني من اروع المعاني ان انت تتغافل عن الهنات والسقطات لو تاب منها وندم عليها، وهي مش عدته ولا ديدنه، وقعت منه خلاص تغافل. وايه تاني؟ وعليك ان تقوم بستره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني على هذه التربية؟ فإذا أصر على المعصية، لا ده مش هفوة ولا جت كده، ده مصر الرجل وماشي في سكته. فإن أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. عمل العملة مش متراجع ومش يعني مش متأثر، طرف صغيرة طرف كبيرة وماشي في السك، ما عليهوش ملامح الندم والرجوع والنهفوة، لا ده موازن. قال لك لابد ان انت تظهر له العين الحمراء، مش الحمراء يعني ان انت لا تظهر له انك تبغض ذلك ولا ترضى منه بذلك، وده ممكن يؤدي الى الهجر والمقاطعة. لا في ترتيبات وفي توجيهات شرعية بعد كده، لان الموضوع ما اصبحش في ايدك، مالك القلب هيقول لك تتعامل معاه ازاي، وانت لابد ان تزعن لمالك قلبك الذي يحركه يأمره وينهاه. نعم. يقول: واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام. احنا بلنا دي مصطفى ساعة العشر، صراحة عندنا كلام كبير، ناخده 10 دقائق ماشي. الأولاني حاضر، ناخد الأولاني زي بقول الشيخ علي. يقول: واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام. الجماعة اللي خلفوا أمر الله عز وجل دول مش زي بعض، أقسام كتيرة، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر مش كده، ومنهم المنافق. هو بيقول لك بقى يعني لازم تتعرف على المعنى ده عشان تعرف تتعامل مع كل صنف منهم إزاي. يقول: أحدها الصنف الأول أن يكون كافرا، كافر أصلي ماشي، كافر زي الكفار المعلومين. قال: فإن كان حربيا كافر ومحارب لك كمسلم في حرب بينك وبينه، يقول فهو مستحق للقتل والإرقاق، أن يقع في الرق يعني والعبودية والأسر وما شابه ذلك. وليس بعد هذين إهانة، ده مهان أصلا وعلاقتك ليه معروف وبغضك ليه معروف، لأنه كفر أصلا ما فيهوش كلام يعني. وإن كان ذميا أقول أو معاهدا، يعني بالمفهوم البسيط يهودي مسيحي ماشي، وإن كان ذميا أو معاهدا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه، لأن الرسول بيقول إيه؟ ومن آذى ذميا فقد أذاني، وعك تأذيه. عجيبة العقيدة دي يا جماعة، عقيدة الولاء والبراء. شوف تعلن البراءة منه تماما، بس أوعك تظلمه أو تجور عليه أو يعني تتعدى الأوامر الشرعية في التعامل معه، ما ينفعش. كيف تجمع بين هذا وذاك؟ بسيط، لأن أنت عبد لله تسمع في هذه وفي هذه. اسمع، يقول فلا يجوز إذاه إلا بالإعراض عنه والتحقير له، يعني أنك أنت ما لوش قيمة عندك لأنه كفر بالله، بس ما تأذهوش، ما تظلمهوش، ما تجرش عليه. وترك البداءة بالسلام، ما تبدأوش بالسلام، لكن لو ألقى عليك السلام تقول إيش؟ وعليك. ولو مجموعة منهم عدوا عليكم قالوا السلام عليكم قلوا عليكم بس، ماشي. يقول والأولى الكف عن مخالطته. خلي بالك الموضوع عايز تفصيل عشان في ناس بتبالغ فيه. قال والأولى الكف عن مخالطته، ده الكفر الأصلي، ومعاملته ومؤاكلته، نقول إلا لضرورة، كأن يكون مثلا زميل في العمل، كأن يكون جار، كأن يدعوك على طعام فتأكل مع التحفظ لكن دون استرسال، يعني في الصحبة كما يقول الإمام ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء، يعني ما تعاملوش مع معاملة المسلم اللي انت بتحبه لله عشان طاعته، فرق شاسع. ما تظلموش بس ما تسترسلش في علاقته، لكن احنا بنقول هو يجوز ان انت تاكل وتشرب معه. انا عايز اقول يا جماعه، عايز يشير بلطف لعقيده الولاء والبراء باختصار شديد، زي ما قلت لك كده، قلبك ملك لربك، انت في حبك وبغضك لا تملك الا ان تسلم لامره ونهيه ولو مع أقرب الناس إليك إن كانوا كذلك، يعني زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حصل أن واحد دخل في الإسلام وله أب كافر وأم كافرة أو أبناء أو أخوة أو عشيرة، كيف يتعامل معهم؟ تخيل، اسمع القرآن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، اسمع، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. عارفين لا تجد يعني إيش؟ يعني مستبعدة قوي، مش متوقعة، ما ينفعش، ما ينفعش إن أنت تحب الكافر حتى لو كان أبوك أو ابنك أو أخوك أو من عشيرتك، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن صاحب القلب اللي هو قال لك ما ينفعش، يبقى خلاص الموضوع منتهي. ولا القلب بتاعك، هتقول قلبي أنا حر فيه؟ لا، أنت مش حر فيه، أنت به عبد لله تبارك وتعالى. اسمع، قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. الآية بتقول إيه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. المؤمن ما عمره ما ياخد واحد كافر ولي ليه، يحبه يوده، لا، ما ينفعش، لأنك أنت تعديت على مالك القلب الأصلي الذي بينك أن هذا لا يليق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وأنت مؤمن ولا لا؟ إن شاء الله مؤمن. ماشي، اسمع بقى، اسمع النداء والخطاب من صاحب القلب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا جماعة، ده كلام واضح وضوح الشمس. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. بمناسبة الكورة، والله الواحد حزين جدا، أصبح عقد الولاء والبراء على حب الكفار من لاعبي ولا لاعبي الكرة من هؤلاء. ما ينفعش، لا يجوز، لا يصح، لا يليق. في نفس الوقت شوف بقى عظمة الشريعة، زي ما قلنا، ركز معي، قلنا في الحب والبغض ممكن يكون نفس الشخص، بتحبه من وجهه وتبغضه ايه، بتحبه عشان طاعته وتبغضه عشان ايه، معصيته، ده اللي فيه وفيه، سبحان الله. طيب الكافر اللي على طول الطريق انت لازم فرضا ما تحبوش من قلبك، وزي ما سمعت الآيات، بس ربنا في نفس التوقيت بيقول لك: لا يجوز لك أن تقوم بظلمه أو إذائه أو التعدي عليه. اسمع القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما تحبوش، لكن بره، احسن إليه، تعامل معه بالعد والإقساط، وريله عظمة الإسلام. لا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قلبك ملوش دعوة بالعادات والعرف والتقاليد والحمية والعصبية والجاهلية أو الهوى، قلبك لمالكه الذي يأمر وينهى فيه. يبقى إذن القضية قضية خطيرة جدا جدا جدا. يعني أنا أردت أن أجمعها فيما ذكرت من الآيات: واللبيب بالإشارة يفهم. راجعوا آيات الولاء والبراء وقرأوا في هذا الباب بهدوء، ولا يعني صعوبة في الجمع بين الولاء والبراء وبين البر والإحسان وأداء الحقوق وعدم الظلم والبغي والجور، لأن هذا دين هنا وهنا. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى باقي الأصناف في اللقاء القادم، إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. موعدنا الدرس القادم في المقر الجديد، سيسعكم ويسع أمثالكم أيضا إن شاء الله. أبشروا إن شاء الله لكم، هيدلوكم على المكان، وإن شاء الله نشرف بكم هناك إن شاء الله، بعد قرية الأطفال من ناحية تانية. عربية النايا بيضة في الطريق، ده سؤال يا شيخ علي الله يسامحك. ماشي يا شيخ علي. لو أن لي جار أو زميل غير مسلم وكنت أمازحه وجالسه ولو هنيه على عياله، طبعا لا، لكن قلل من مثل هذه الأمور، لأنك مدني بطبعك قد تتأثر بالمجالسة إلا لضرورة. لا طبعا، هذا كلام يقول: هل كيف يرد على من يقول بأن التخير بين الإسلام والجزية أو القتل إكراه؟ هذا كذب. نحن نقول له: إن أسلمت خلاص، لك ما لنا وعليك ما علينا، وإن اخترت أن تكون على ما أنت عليه فالجزية لحمايتك ولأداء الحقوق لك وللحفظ عليك، اللي هي شغالة في بلاد الكفار دلوقتي، الضرائب الباهظة لإقامتك وإلى آخره. طيب هي يعني اقرأ تفسير الآيات، آيات الولاء والبراء، تغنيك وتكفيك إن شاء الله.